هل جعله بدعة أم لا؟ إذا التزم الشيء ولم يفي به، إذا التزم نافلة و يعني ليس نذرا، النذر الأمر فيه واضح. نعم كيف؟ إيه لكن على وعلى تقرير في قوله تعالى فما رعوها، وعلى أثر أبي أمامة الذي يعني خرج ووجد له جوابا، يعتبر من أي يعتبر بدعة ولا ليس كذلك؟ وفي الحقيقة يعتبرها فيه في ابتداع، وسيأتي من كلام المؤلف أنه يعتبر نوع من البدعة إيش؟ الإضافية. وسبق المرة بنا في البدعة الإضافية أن أن أن بابها يعني واسع أليس كذلك؟ فمن البدع ما يكون ألصق إيش بالسنة، ومنها ما يكون ألصق بالبدعة إيش الحقيقية، وهذا سيأتي معنا في هذا المقام. المقصود أن المؤلف يقرر هذا المعنى، ويقرر كراهية الالتزامات إيش أو الالتزام بنافلة تؤول إلى ماذا؟ تؤول إلى إما إلى السآمة والانقطاع وترك العمل أو نحو ذلك من الوجوه الخمسة اللي مرت بنا في إيش في الدرس السابق. قال عندك هنا وفيه في التفصيل نظر وذلك أن العلة راجع نظرين. هنا قوله العلة هي الأمور الخمسة التي مرت بنا في الدرس الماضي التي من أجلها تمنع هذه النوافل وتترك، أن الالتزام بهذه النوافل التي تشق خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه اليسر والسهولة، والثاني إيش أن ذلك مظنة أن يبغض العبادة أليس كذلك، والثالث أن مظنة بغض العبادة يؤدي إلى الثالث اللي هو إيش كراهية نعم الانقطاع والترك. وأيضا ذكر رابعا أن اللي هو يجب في ثنايا نعم من السنوات أنه يترك إيش ما هو آكد من حقوق العباد، والخمسة هو ماذا أن ذلك يؤدي إلى الغلو. هذه الخمسة الآن جمعها في إيش في أمرين، وهذا الأمران كما مر بنا في الدرس الماضي هما المذكوران أيضا في إيش في كتاب الموافقات. فهو الآن اختزل الخمسة في إيش في هذين الأمرين، الأول الخوف من الانقطاع والترك، والثاني خوف من التقصير. بدأ بالأول قضية أن الشريعة جاءت برفع الحرج وأن مسلم بعث بالحنيفية السمح، هذا مر بنا هنا لما قال رحمه الله من باب الفائدة، لما قال وإما شاق صبر عليه فلم يوفي نفسه حقها من الرق، وسيأتي الكلام عن المسألة، وإن لم يوفي فكأنه نقض عهد الله وهو شديد. سبق أن أشرنا ونؤكد أن لما قال هنا وهو شديد، هذا يتفق مع كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قال إن العهد شديد، إن العهد شديد، فقال أحمد رحمه الله العهد شديد، وذكر التشديد فيه في عشر مواضع من القرآن. هذه من الجوانب اللي يلحظ في الإمام أحمد أنه تجده يعنى بتتبع القرآن. فمثلا مر بنا في مواطن من كلامه في أنه قال أن الصبر ذكر في القرآن في كم؟ قال في 90 موضعا. وقال ذكر الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قال في كم؟ على ما ذكر شيخ الإسلام مرة قال في 30 وفي 40 موطنا. فالإمام أحمد تتبع القرآن فوجد أن العهد ما جاء إلا فيه في مقام التشديد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكان شيخ الإسلام في كتاب الذي طبع بعنوان نظرية العقد أن موجب أن الإمام يعني اعتنى بهذا أنه عاهد الله أن لا يحدث بحديث تام لما طلب منه الخليفة المتوكل أن يحدث ولده، فوجد أن نقض العهد إيش ماذا؟ أن نقض العهد شديد. وجاءت قصة عائشة رضي الله عنها لما إيش عاهدت ماذا؟ لما عاهدت الله تعالى إيش أن لا تكلم ابن الزبير عبد الله بن الزبير، لما إيش جاء عائشة رضي الله عنها مال كثير فقسمته، فعزم ابن الزبير إيش على إيش أن يحجر عليها، فقالت هذه العبارة. يعني احتال عبد الله بن الزبير حتى إيش يعني كلمها. فباعتبارنا العهد شديد، فنجد أن أم المؤمنين رضي الله عنها اعتقت عدة رقاب، عدة رقاب من أجل هذا العهد الذي إيش تركته. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في نظرية العقد صفحة 94. المقصود أن العهد أمر شديد، ليس إيش ليس كاليمين إيش المجردة. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال عندك هنا وإذا روعي حظ النفس فقد صار الأمر في الإغال إلى العامل. يعني هذا الإيراد أو هذا الاعتراض أو هذا الإشكال، خلاصته أن يقول يعني إذا كان فعل النوافل وكل إنسان يتحمل المشاق في سبيلها هذا معلل بيش بالرفق بماذا؟ بالعمل. فإذا كان الإنسان أسقط حقوقه، حقوق النفس يعني، وعنده القدرة على التحمل، فالأمر يرجع إلى من؟ يعني الأمر يرجع إليه مثل ما قال عندك في الأخير. فإذا أسقطها صاحبها أسقط ماذا؟ أسقط حظوظه، زال النهي ورجع العمل إلى أصل الندب. واضح الآن يعني الاعتراض على كلام الشاطبي. فالآن هذا اعتراض أو إشكال يرد، ما دام أن الشخص هذه النوافل التي يفعلها أو يعني يداوم عليها وإن كانت تشك بادي الرأي لكنه أسقط حظوظ نفسه، فما دام أن العبادة هذه شرعت وروعي فيها التخفيف على العامل وهذا العامل أسقط حقه فالأمر إليه، فالأمر إليه، فرجع العمل إيش إلى أصل إيش الندب والاستحباب. فجاء رد المؤلف رحمه الله كما تلاحظون المقال والجواب أنه كطريقته رحمه الله في التفصيل، ألا وهي قضية أنه الآن الشارع الحكيم لما راعى قضية المكلف في أداء النوافل، هل أو في العبادات عموما، هل هو من أجل يعني هل هناك لأجل حق الله أو لأجل حق إيش العبد؟ الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر القولين ورجح هناك في الموافقات أن الراجح هو إيش حقوق إيش العباد وليس حق الله سبحانه وتعالى. يمكن نقرأ عليكم بطرف من كلامه في الموافقات، يقول رحمه الله، يقول الراجح أن رفع المشقة لأجل حق العبد وليس لله تعالى، وليس حق لله تعالى. وذكر عندك الآيات، الله تعالى مثلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم قال في هذا الموطن قالوا من غلب جانب حق الله منع بإطلاق، طبعا أكيد، ومن غلب جانب حق العبد لم يمنع بإطلاق ولكن جعل ذلك إلى إيش إلى اختياره أو إلى خيرته. هكذا في الموافقات الثاني 42 و100. المقصود أنه جعل ذلك، جعل الحظ هنا الذي هو حظ العبد أو هو من حق الله هنا في الموافقات. في الموافقات رجح إيش أن ذلك نعم، لكن هو تجد يفصل بهذا. وسبق أن عرفنا أن الاعتصام ألفه بعد إيش كما هو واضح بعد الموافقات، ففصل هنا. فهو قال أولا إن قلنا أنها من حقوق الله فإذا إيش الاعتراض له وجه ولا ليس له وجه؟ لا وجه، خلاص ما دام حق الله تعالى مالك خيار في هذا. نعم، قال عندك هنا إن قلنا أنها من حقوق الله على العباد فلا ينهض ما قلتم إذ ليس المكلف خيارة فيه. طيب، وكان استدل بإيش مثلا إيش بحديث إن لنفسك عليك حقا إلى آخر حديث، قال فقرن حق النفس بحق الغير إلى أن قال ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان إيش لازما، اللي هو أي لفظ هذا؟ لفظ الحق. لكن يعني يمكن نستفيد من كلام الحافظ أنه ليس بالضرورة أن الحق يراد به إيش ما كان إيش ما كان لازما أو واجبا، فقد يطلق على إيش ما يعني ما هو ما دون ذلك، يطلق على المندوب. فيمكن أن نضيف في هذا كلام الحافظ، الحافظ مثلا في الفتح لما ذكر في كتاب الصيام في صحيح البخاري باب هكذا عنوان البخاري باب حق الجسم في الصوم، حق الجسم في الصوم، يعني أشار إلى أي حديث، حديث إيش عبد الله بن عمر إن لنفسك عليك حقا. فيقول الحافظ رحمه الله يقول المراد بالحق هنا المطلوب أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، فأما الواجب فيختص بما إذا خاف إيش التلف، يعني إذا كان الصيام يعني يؤدي إلى التلف فيكون حقنا إيش يكون واجب، أما إذا كان دون ذلك ينهك قوة فهو يعني يكون حكم في هذا. المقصود أن الحق قد يطلق على الواجب، يطلق على ماذا؟ على المندوب، كذا في الفتح الرابع 18 و200. طيب، جاء الكلام، طيب إذا كان قلنا أن هذا الحظ هو إيش للعبد. قال وإن قلنا إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته، قال فليس ذلك على إطلاقه، فيقول هذا ليس على إطلاقه، لأن يقول حق الله تعالى لا يعني لا ينفك عن إيش، عفوا حق العباد لا ينفك عن إيش، عن حق الله سبحانه وتعالى. وأعطاك قضية إيش مثلا إيش النذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لما ذكر الحديث قال وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر، فيجري ما أشبهه مجراه. فمثلا هنا لما يقولك النذر هنا لما قال أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهي فيه علينا، بل كنا نخير فيه ابتداء. فالآن الشخص لما ينذر نذر فيجب الوفاء به، إذا كذلك فمعناه أنه هذا الحق الذي هو حق للعبد ما ينفك عن حق الله سبحانه وتعالى، لا ينفك عن إيش، عن حق الله تعالى. فلهذا وجب إيش الوفاء بالنذر. قد يقول قال إيش علاقة بمسألتنا، لأن عندنا الوفاء بالنذر ما حد ينازع فيه، صح ولا لا؟ إيش يجب الوفاء به؟ والمؤلف رحمه الله كما تذكرون في طبع بين أيدينا في 150 قال الالتزام النذري والالتزام إيش الذي إيش ليس كذلك. والكلام في أي الآن أي التزام؟ التزام النوع الثاني. وهنا يقول وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر فيجري ما أشبهه. لاحظ العبارة دقيقة، ليجري ما أشبهه. فالالتزام النذري يشبه الالتزام الذي ليس نذريا، كون الإنسان مثلا يعني يلتزم التزاما ويحرص على الالتزام والدوام على نافلة، فهو يقول لك يشبه ماذا؟ يشبه ماذا؟ هو يشبهه لكن إيش؟ لا يماثله، أليس كذلك؟ فالمشابهة من أي جهة؟ من جهة الالتزام. لكن كون في مشابهة لا يعني إيش؟ لا يعني المماثلة من كل وجه. فالعبارة مؤلفة مستقيم، ما أحد يعني يقول، قد يقول قائل يظن بعض أنه الآن كيف يحتج بالنذر والمقام ليس في مقام النذر. نقول لا، الالتزام وإن كان غير نذريا هو يشبه الالتزام النذري من جهة ماذا؟ القاسم المشترك بينهما ألا هو إيش؟ الالتزام. طيب بعدها قال رحمه الله فإذا الجواب إن قيل إنه من حقوق العباد، فحقوق العباد ليست إيش مجردة عن حق الله تعالى. والتتمة الثانية لما قال أن الإغال في هذه النوافل يورث مللا، يورث مللا، هذا مر بنا. وهذا يقول إيش يعود على أصل الشريعة بإيش، بماذا؟ بالنقض، لأن أصل الشريعة جاءت إيش بما في الآية الحجرات وحبب إليكم يا زينه في قلوبكم. فكون الإنسان مثلا يوغل في النوافل ويؤدي ذلك إلى أن الكراهية وبغضها، هذا يناقض إيش ما جاء في مثل قوله تعالى وزينه في قلوبكم، كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. يبقى أنه له كلام مفيد، يعني هو في الموافقات مواطن لا شك أن توضح وتبين وتفصل بعض كلام المؤلف رحمة الله عليه. فهو تكلم عن الحظوظ، والمحقق عندكم الشيخ مشهور ذكر حالة في طبعته الجزء الثالث، لكن نذكر بعض كلام رحمه الله في هذه المسألة. قال رحمه الله في الموافقات فإن قيل دخول الإنسان في العمل وإغاله فيه، العمل هي العبادات، لا يمكن مع استيفاء أنواع العبادات من كسب وجهاد وقضاء حوائج، بل تضادها بحيث لا يجتمعان، وقد تؤثر فيها نقصا، وتزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول. تزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول. قال وإن سلم مثل هذا لأرباب الأحوال ومسقط الحظوظ فكيف الحال مع إثباتها والسعي فيها؟ يعني الآن هو الآن يعني واحد يقول شخص بيؤدي العبادات والنوافل وبيقوم بهذه الحقوق يحصل ماذا؟ يحصل تزاحم، إذا كذلك بيؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق الناس وكذا كذا، فالتزاحم يعني لم فكاك عنه كما قال وتزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول. قال وإن سلم مثل هذا لأرباب الأحوال ومسقط الحظوظ، الذين يسقطون الحظوظ إيش؟ أنفسهم من الراحة ونحو ذلك، فكيف الحال مع إثباتها؟ طبعا الحال مع إثبات ماذا؟ الحظوظ التي إيش؟ لاحظ الحظوظ المراد بها الحظوظ التي أثبتها الشارع، اللي إن لنفسك عليك حقا. لكن بعض الناس يقول هذا حظي إيش؟ أنا إيش؟ قد إيش؟ قد أسقطته. فهذا السؤال أجاب عنه رحمه الله قال قالهم صنفان طبعا عندك أرباب الحظوظ. الحظوظ اللي يقول إيش الحظوظ المشروعة التي يعني أثبتها الشارع. قال وجاءت الشريعة بأخذ الحظوظ ما لم يخل بواجب ويترك الحظوظ ما لم يؤدي الترك إلى محظور. فيقول هؤلاء اللي هم أرباب الحظوظ فالشريعة جاءت بأخذ الحظوظ. نعم. لكن إذا كان هذا الحظ يؤدي إلى مثلا إيش إلى مثلا ترك واجب والله النوم جعله يترك صلاة الفجر هذا أخل أليس كذلك؟ أو مثلا حظ الشهوة جعلته مثلا يفعل محرم فهذه حظوظ إيش تكون ممنوعة. لكن ما دام هذا الحظ لم يؤدي إلى ترك واجب ولا إلى فعل محرم فهذه الحظوظ ثابتة. الصنف الثاني اللي قال أهل إسقاط الحظوظ. فتلحظ المقصود من تقرير المؤلف هنا لما يقول أهل الحظوظ وأهل إسقاط الحظوظ واضح أنه يعني هذا يؤكد أنه يرجح ماذا؟ أن الحظوظ حق لمن؟ يعني حق للعباد وليس إيش حقا لله تعالى. قال أهل إسقاط الحظوظ قال هؤلاء مثل يعني الصنف الأول في الحكم إلا أن إسقاط حظوظهم لعزوب أنفسهم يعني لغاب أنفسهم عنها منع الخوف عليه من الانقطاع وكراهية العمل. ولما سقطت حقوقهم صارت عندهم لا تزاحم الحقوق. لما أسقط حقوقهم لا صارت ما تزاحم إيش سائر الحقوق إلا من حيث الأمر كقوله إن لنفسك عليك حقا. ولما سقطت حظوظهم ولما سقطت حظوظهم أي نعم الغلط مني صارت عندهم لا تزاحم الحقوق هنا الحقوق ليش قضى الحوائج وإلى آخره إلا من حيث الأمر كقوله وإن لنفسك عليك حقا. وحقه من حيث هو حق له ضعيف عنده ساقط. حقه من حيث هو حق له ضعيف عند من أصحاب إيش إسقاط الحقوق. هكذا كله في الموافقات الثانية 45 طبعا القديمة. طيب الآن قال وأما الثاني في صفحة 84 الثاني طبعا اللي هو العله الثانيه ما هو الان قلنا انه الان جمع الاوجه الخمسه في اثنين. الثاني ايش ان التزام النوافل نعم يؤدي الى ماذا ترك ايش نعم خوف التقصير فيما هو اكد اولى من حقوق ايش العباد. فبدا اولا بمقدمه في قضيه انه اذا تعارض الواجب مع المندوب فلا شك انه يقدم ماذا الواجب. ويعني من باب الفائدة التي يمكن يدركها الكثير منكم في كتاب العز بن عبد السلام قواعد أحكام عناية في هذا التفصيل في قضية عندما تتزاحم الحقوق وذكر هذه المسألة عندما قال فصل في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعذر جمعها. أيضا من الكتب المفيدة في هذا التي يمكن يستفاد منها في موضوع المشقة والحرج رسالة الشيخ صالح بن حميد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية وأيضا في بحث أيضا بس ما أدري مطبوع لا لكن شوفوا يرجع إليه الشيخ صالح رسالة الشيخ يعقوب بحسين طبعت ها أجل أنا لا نشوفها يرجع لها علنها مخطوط يعني ما طبعت أيضا بنفس العنوان رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ يعقوب. طيب هنا لما جاء هذه العلة الثانية فالمؤلف يؤكد كما نلحظ في صفحة 400 أنه يقول التزام النوافل الالتزام يقول لا ينفك عن الإخلال إيش بالواجبات ما ينفك. يعني هذا اللي يكون الإنسان يلتزم بهذا فما ينفك عن إيش عن إخلال بالواجبات. بعدها قال عندك هنا ويبقى النظر في المندوب هل وقع موقعه من الندب أم لا فإن قلنا ترك المندوب هنا واجب عقلا إلى آخر. يعني هو تفريق المؤلف رحمه الله في قضية بين واجب عقلا وواجب شرعا يبدو أنه ما تنفك عن قضية المرة التي مرت بنا في قضية إيش موقعه من إيش من التحسين والتقبيح العقليين. فالمعروف على الأشاعرة الذين ينكرون التحسين والتقبيح العقليين والمؤلف ينكر ذلك كما مر بنا في غير موطن أنهم يجعلون التحسين والتقبيح العقليين شيء والتحسين والتقبيح الشرعي شيء آخر. والحق إيش أنه لا لا لا يعني لا منافرة ولا مخالفة بين هذا ما حسنه العقل حسنه الشرع وما يجبه العقل يجبه الشرع هذا طبعا كلام في الجملة في الجملة. فيبدو أن هذه التفريق الذي ذكر المؤلف لأنه باعتبار عنده مغايرة بين التحسين والتقبيح العقليين والتحسين والتقبيح الشرعيين. قال عندك هنا: فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير إلى آخره. الجملة اللي مثبتة في الحاشية قد تكون أوضح وتكون الجملة تامة، فلما نقرأ فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير نعم فرض كذا نقول على كل تقدير، لكن لو قلنا فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير من الإخلال بالأمور الواجبة، ومن هنا يصبح تركه فرضا إذا كان مؤديا إلى الحرج. ربما اللي في المطبوع مطبوعة الرشيد رضا رحمه الله قد تكون الجملة أوضح وتكون الجملة الجملة تامة، تكون الجملة تامة. أيضا في آخر كلام رحمه الله لما قال: فحصل أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه، وذكر عندك أشكال اللي ورد رضا في الحاشية، فلم يأتي طريق البر على حده. لو قرأنا فحصل أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه، وعلى أساس أن الآن الجملة صارت إيش؟ صارت جملة تامة. يقول هنا جملة يشق عليه خبر أن، بمعنى أن مكتوب عندك الالتزام أليس كذلك؟ لا، هو موجود في طبعة رضا بمعنى أن الإلزام يستتب المشقة دائما، ولكن تقدم هنا ما ينافي الكلية. وقوله فلم يأتي عطف للماضي على المستقبل ولعل في العبارة تحريفا، كذا قال رضا. اللي هم في كلام الأول يقول بمعنى أن الإلزام يستتب المشقة دائما، ولكن تقدم ينافي ما ينافي الكلية. إيش معنى هذا الكلام؟ فحصل أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حده. يعني لو أخذنا بمعنى العام دون النظر لتراكيب الجملة ومفرداتها، أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فأنه ليس على إيش؟ ليس على الجادة، ليس هذا طريق الأبرار. لكن الشيخ محمد رشيد يقول ولكن تقدم منافي الكلية. إيش مقصود منافي الكلية؟ والكلام صحيح. يمكن الشيخ رشيد يعتبر يشق عليه الخبر. لا، يقول من ألزم نفسه شيئا فإنه سيشق على نفسه حتى تكون جملة تامة. يقول تكون جملة تامة يعني أن يشق عليه الخبر. لا لا لا، ما قصدك كذا يا شيخ. يقول من ألزم نفسه شيئا يعني فسيشق على نفسه. لا لا، يقول من ألزم نفسه شيئا شق عليه ويشق عليه، ما تمت الجملة على هذا. صح؟ لا، أن من التزم شيئا يشق عليه فهذا ليس على الجادة. هذا الخلاصة. لكن اللي همنا في كلام الرضا أنه يقول إيش؟ تقدم هنا في الكلية. ليس كل من التزم. إيه نعم، إيه يعني إذن تعقيب رضا أن هذا ليس إيش؟ ليست إيش؟ قاعدة كلية، وليس أمرا إيش؟ مضطردا. لكن يمكن يقال أن مقصود الشاطب من هذا إيش؟ لا يسمى يعني في العام الأغلب مثل كذلك، في العام الأغلب أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه أنه إيش؟ يلتزم ولا ما يلتزم؟ نعم، ما يلتزم. يعني عندنا عبد الله بن عمر يعني ندم أليس كذلك؟ فيعني كلامه يحمل على إيش؟ على ماذا؟ على العام الأغلب. على إيش؟ على العام الأغلب. والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: إذا كانت ما تقدم ورد الإشكال الثاني، وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذنب البدعة أو لا، فإن انتظمتها أدلة الذنب فهو غير صحيح لأمرين: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره لعبد الله بن عمرو ما كره، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال له عليه السلام لا أفضل من ذلك، تركه بعد على التزامه، ولولا أن عبد الله بن عمرو فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه، حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إنها بدعة وقد ذم كل بدعة على العموم،

الآن يورد المؤلف رحمه الله الجواب عن الاعتراض الثاني. الاعتراض طبعا لاحظ أول عندنا إشكالان، إشكالان على الكلام السابق. الإشكال الأول اللي هو في قضية بس نتذكره حتى بس معارض بماذا على خلاف صف 70. نعم نعم لا لا هذا انتهينا منه. نعم هذا إشكال أول حسن. نعم أنه الاعتراض بإيش بما كان عليه إيش ورد عن مسلم ورد عن السلف، وأجاب المؤلف عنه كم جواب؟ خمسة. لا نعم ثلاث أجوبة، جواب الطبري، ويبدو أن أقوى الأجوبة أي جواب كان الجواب الثالث، ليس كذلك؟ أن المشقة هو إيش أمر إيش أمر نسبي إضافي، وذكرنا جواب الشيخ الإسلام جواب أيضا إيش قبل ذا ابن الجوزي. نعم الآن الإشكال الثاني اللي هو 170 قلنا، هذا الإشكال الأول 170. الإشكال الثاني الآن الذي هذا جوابه عند صفحة 87 يقول: التزام النوافل التي يشق التزامه مخالفة للدليل، وإذا خالف المتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين بدعة، فإما أن تنتظمها دلة ذم البدعة أم لا. طبعا لاحظ هذا الإشكال، يعني هو يريد ماذا صاحب الإشكال؟ أن ينقض ماذا؟ ما قرره من؟ نعم ما قرره الشاطبي رحمه الله. فيعني هل يقال أن التزام النوافل التي تشق على المكلف يعني هل تعتبر بدعة؟ فقال هي ليست بدعة، صاحب الإشكال ليس كذلك أو صاحب الاعتراض، هي ليست بدعة. قال فإن انتظمتها أدلة الذم، أدلة الذم البدعة، فهذا غير صحيح الأمرين. أولا ذكر عندك قصة عبد الله بن عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقر عبد الله بن عمرو، لا يمكن يقرها على ماذا؟ على بدعة أو إيش أو خطأ. والثاني قال أن العامل لها دائما بشرط الوفاء، إن التزم الشرط فأداه على وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي. إذن يبقى العبارة اللي قرأناها وصار فيها إشكال، قال: وإن لم يلتزم أداءها فإن كان باختياره فلا إشكال في المخالفة المذكورة، كالناذر يترك الذي يبدو والله أعلم كالناذر يترك المندوب، لأن الكلام في قضية ماذا الآن؟ التزام ماذا؟ الكلام اللي نعم التزام نعم التزام المندوبات النوافل. فهنا الآن والالتزام عرفنا إما أن يكون التزاما نذريا، فلو التزم بالنذر التزم نافلة يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب عليه، من نذر يطع الله فليطع. نعم والالتزام الذي ليس نذريا كما قال إن هذا يعني صاحب متعرض للعتاب ولا يحسن منه ماذا إيش هذا الترك، فلعل السياق يقتضي ذلك، كالناذر يترك المندوب كما بالطبع التي بين أيدينا. ولا أدري ذكر الشيخ شيء الشيخ سعد يعني إيش اختاره كيف أثبت المندوب وأشار المندوب بس ولا ما ذكر تعليل ولا شيء؟ والله يبدو لي والله أن لعل الصواب كالناذر يترك المندوب من غير عذر، ولو مع ذلك فلا يسمى تركه بدعة نعم، ولا عمله في وقت العمل بدعة، فلا يسمى بالمجهول مبتدعا، وإن كان لعارض، وإن كان يعني وإن كان تركها لعارض أو غير معذر فلا يسلم أنه مخالف. طيب قال: وإما لم تنتظم أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام بدعة ما ليس منهيا يعني. طبعا هو ليس بالضرورة أن صاحب الإشكال يقرر إيش أن من البدعة إيش يعني ما يكون إيش غير منهيا يعني. لكنه يريد أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى نقض إيش كلام الشاطبي، بدليل أنه في الآخر ماذا قال؟ قال: وما أشبه ذلك مما له أصل جملي، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله. فهنا لما يقول لك عندك هنا في هذا التقرير كله يريد أن يعني يعني يعني يعني هذا الاعتراض أنه أنك لما تقول أن الالتزام غير النذري بعبادة أنه لو تركها على كلام الشاطبي أن هذا نوع من الابتداع، أليس كذلك؟ نوع من الابتداع اللي هي البدعة إيش كما عرف أن البدعة إيش الإضافية. فصاحب الاعتراض يقول هنا يقول: لا أن هذه ما هي بدعة، ما تنتظمها البدعة، أليس كذلك؟ لا تنتظمها أدلة المدع، فإذا ما انتظمتها أدلة البدعة معناه أن البدع هذه تسمى إضافية صارت إيش؟ مشروعة ليست مشروعة؟ أي نعم. ولهذا قال عندك إيش؟ وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا، لكن بحيث يكون له أصل الجملة اللي هو البدع إيش؟ الإضافية. فيقول أنك إذا قلت أنها يعني أنها بدعة وهي ليست بدعة، فمعنى ذلك أن كل ما سميته بدعة إضافية سيكون ماذا؟ سيكون مشروعا. فهذا الاعتراض يعني هذا الذي يفهمه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فجاء الجواب عندك، قال والجواب عن الأول أن الإقرار صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قرر عبد الله بن عمر ولا يمتنع يجتمع مع نهي الإرشاد لأمر خارجي، فإن النهي يمكن لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة. يقول هنا عبد الله بن عمر لم يقع خلل عنده في إيش في إيش في نفس العبادة، لكن خيف عليه ماذا؟ من الانقطاع، خاصة الذي قال ذلك هو الناص عليه الصلاة والسلام الذي هو أدرى بإيش بأفات النفوس كما ذكر المؤلف. وذكر عندك المؤلف نظير هذه في مسائل الفقه كذلك، اللي مثلا إيش البيع بعد النداء الثاني. فالبيع على ما قرر المؤلف أنه إيش هل فيه آفة في البيع في حد ذاته؟ لا. نعم لا، لكن الأمر إيش كما قال الأمر الخارجي، أو كما يسمو أو كما يسميه المؤلف الصلاة في إيش في الدار أو الأرض المغصوبة. فأيضا هذا يرد فيها إيش هذا الجانب أن المنع من جهة إيش أمر إيش خارجي وليس لآفة إيش في إيش في في في, في, في نفس الصلاة. ولهذا قال عندك المؤلف بعدها قال الأمر بالعبادة شيء وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر، هكذا في صفحة 90 و100. فالجهة مفكة. ثم قال عندك نظر آخر أنه سلم لما قال صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص الذي يعني ما أخذ بكلام سلم، وإن كان بتأويل، طبعا عبارة المؤلف هذه دقيقة لما يقول وإن كان بتأويل حتى لا يطعن في إيش في من حتى لا يطعن في عبد الله بن عمر ونحوه. ومر بكم تذكر لما في الاقتضاء الصراط المستقيم أنه عن جملة من السلف تلبس بشيء ما إيش من الأحداث، لكن عن ماذا؟ عن اجتهاد وتأول. فما كل من تلبس باجتهاد أو ببدعة عن مجتهد لا يكون مبتدعا، ليس كذلك؟ والشاطبي قرر هذا في يعني في آخر الاعتصام لما جاء كلام عن حديث الافتراق، الفرق بين إيش من تلبس ببدعة زلة. وأيضا لا مر بنا في أول الكتاب في لما جاء الكلام عن شو اسمه الفقير اسمه الأول الذي شغف بمذهب الخوارج أبو يزيد الفقير كذا نسينا، ومر بنا العنبري والثالث اللي هو من اللي تلبس بالإرجاء. فهؤلاء يتلبسوا بالبدعة لكن إيش زلة، ما يقال عنهم أنهم إيش أنهم مبتدعة. العنبري قال كل مجتهد مصيب، وأبو يزيد الفقير الذي شغف برأي إيش الخوارج حتى حدثه جابر بحديث إيش الجهنميين. فالمقصد أن هذا ملحظ مهم لما قال وإن كان نعم. قال ومن هنا قيل أنها بدعة إضافية لا حقيقية، ومعنى كون إضافية مر بنا أن يقول أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة إلى من يشق عليه الدوم عليها. فمر بنا أن البدعة قد تقرب البدعة الإضافية حتى تقرب من ماذا؟ من الحقيقة، تقرب بعضها حتى تصل إيش إلى السنة إيش المحضة. لما جاء اعتراف في الإشكال قال فإن تركها لعارض، عندك في صفحة 91 يعني ترك العبادة لعارض فلا حرج عليه، وكالمريض كالمريض إذا ترك العبادة أو مثل ترك القيام في الصلاة فلا حرج عليه. لكن لاحظ المؤلف دقته وحسن تحقيقه، قال لا في شيء في الوسط، في مرة في إيش في أمر ثالث اللي سماه إيش واسطة بين الطرفين. فقال عندك الآن مثلا ترك الجهاد يقول هذه مخالفة ظاهرة، ترك الجهاد مخالفة ظاهرة، ولو تركها لمرض فهذا إيش لا مخالفة فيه، لكن في شيء بينهما اللي هو إيش قال عندك إيش فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمرضى حتى لاقى الجهاد فهذا لا يلحق لا بالأول ولا بإيش ولا بالثاني. يعني مثلا لو أخذت لها مثال مثلا الآن مثلا المرأة كونها تترك الصلاة والصيام إيش لأجل حيضه لا مخالفة لذلك، ليس كذلك؟ وكونها تترك الصيام مخالفة هذا إيش ظاهر، ليس كذلك؟ لكن لو جينا واسطة بين الطرفين نعم تسببت في ذلك، كأن مثلا تتناول شيء إيش يعني يجعلها إيش مثلا ينزل الدم، فهذه واسطة بين إيش بين الطرفين. حنا نجيب مثال في الحيضة عند الآن قال المؤلف ترك الجهاد، الآن الحديث عن الجهاد صار نسأل الله العافية. نعم أنا ما أدري شو يقول عن الشاطبي رحمة الله عليه، يعني شوف سبحان الله الشاطبي يقول ترك الجهاد، يقول بأن ترك الجهاد مثلا باختيار مخالفة ظاهرة، ترك الجهاد مو الحديث عن الجهاد. نعم الآن لما يتحدث عن الجهاد تنظير، مجرد تنظير حبر على ورق، نعم يعني يتهم بأنواع التهم والتحريض وإلى آخره. ننظر كيف سبحان الله الأمة كيف انحطاطها وكيف يعني تدهور الأمة. أنا كنت أقرأ هذا الكلام وسيأتي معنا في حديث مثل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، الكلام لما الصحابة بعضهم أراد الاختصاء، فكان الحافظ بن حجر رحمه الله يعني يذكر لماذا الشاعر الحكيم نهى عن الاختصاء، لأنه يؤدي إلى ماذا يقول إيش، إلى قلة المسلمين وكثرة الكافرين، وهذا ينافي الجهاد في سبيل الله الذي هو يعني مقصوده على كلمة الله إلى آخره. فلاحظ يعني كيف الأمة تنحط في هالوقت نعم، وتركني للحياة الدنيا، وحتى صار الحديث عن الجهاد إيش أعوذ بالله، صار إيش الشخص الذي يتحدث عن الجهاد تنظيرا، هذا يعتبر إيش يعني يتهم بأنه إرهابي وأنه تبع القاعدة وإلى آخره القائمة الطويلة العريضة. نعم فما بالك بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. الآن اللي يكتب مو بضرر يحدث نفسه بالغزو، مجرد ينظر يذكر بأحكام الجهاد التي غابت، يعني وهي من دين الله، وآيات الجهاد يعني ما أكثرها، نعم كثيرة جدا. فكيف يكون هذا الذي وذرت سنة الإسلام الآن إيش صار ما هو من العلمانيين والليبراليين، هؤلاء يعني لا ينتظر منهم إلا ذلك، لكن بعض إيش المتمشيخة والمحسوبين على إيش على على على الدعوة، والله المستعان. طيب المقصود أن هناك واسطة بين الطرفين كما ذكر المؤلف رحمه الله. بعدها قال رحمه الله: وهذا المكلف قد خالف النهي، ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة من أداء العبادة وجهها قد يكون معذورا، فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص معه العمل إلى واحد منهما، يعني صار ثمة إيش صنف آخر. إلى أن قال قال: وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر ويشبه المباح، إذن صار المندوب أيضا إيش واسطة بين إيش طرفين، بين إيش الواجب وإيش بين الواجب والمباح. قال بعدها عندك هنا: فشرط العمل به ألا يدخل فيه مدخل يؤديه للحرج المؤدي لانخرام الندب فيه رأسا، اللي هو الترك والسلامة، أو انخرام ما هو الأول اللي هو الثاني أن يترك إيش ما هو آكد وأولى. إلى أن قال: فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا. فإذا كان كذلك، لم يقل إذا كان كذلك على أي على أي ماذا، على انخرام الشرط، على قصد انخرام، ولا على واضح أنه يريد ذلك إيش على قصد إيش انخرام الشرط. يعني فإن كان كذلك فهذا القسم يأتي إن شاء الله، وحصل إن شاء الله طالبه برفع الحرج، طالبه على دق يعني، ويطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفه ما يطاق. فإذا يعني دخل في هذه النافلة وهو مخل بهذا الشرط اللي هو السهام والملل أو تكوين عفا، فقد وقع إيش في المحذور. وإن دخل على غير ذلك القصد، أي قصد اللي هو إيش لا يخل بشرط إيش يعني يلتزم بعدم الإخلال بالشرط، يعني لا يترك ما هو أولى ولا يرث ماذا سهامة ولا يعني مللا. قال: فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل، هذا محض السنة. طبعا هذا الوجه هو اللي مر بنا في صفحة 38 و100 اللي هو طبعة مشهور، اللي هو أنه إيش مثلا يعمل وقت إيش النشاط ويترك ذلك وقت الفتور، فهذا إيش ما هذا سنة. لو قلنا أنه إذا تركه وقت الفتور كما قال المؤلف معنا أنه جعلنا المندوب إيش واجبا، فإذا كان أجراه وقت النشاط فهذا لا محذور فيه. طيب قال: فهذا هو محض السنة التي لا مقال فيها، وهذا مر بنا قلنا في صفحة 38 و100. إلى أن قال: نعم إذ قد أمر فيه فهو غير تارك ونهى عن الإغال وإدخال حرج فهو متحرز فلا إشكال لصحته وهو كشأن القرن الأول وما بعده. القرن الأول اللي هما اللي ذكرهم المؤلف ذكر الأوجه الثلاث فيها زي كذلك اللي مر بنا الوجه اللي ذكر الطبري أن أنهم عملوا بالسنة. الوجه الثاني أن يحمل هذا على ماذا؟ وقت النشاط. يقول مثلا يكون بعضهم يقوم الليل كله هذا وقت نشاطه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث مر بنا أن إيش أن المشقة إيش أمر نسبي إضافي. طيب الكلام اللي بعده يبدو أنه واضح. الآن قال ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يقع في حرج أصلا هو الوجه الثالث. أما الوجه الثالث هو إيش كما قلنا إيش اللي هو أن دخول المشقة أمر نسبي إضافي اللي هو في صفحة 78 و100. قال لم يقع في نهي بل هو في محض المندوب كالنوافل والتسبيح والتحميد والتكبير في أثاره يعني عقبها. رجع إلى قصة عمر صلاة التراويح. يعني كل الأوجه اللي ذكرها هنا الآن سواء مثل قضية أن مثلا أظهرها أو جمعهم كل ذلك يرجع إلى إيش إلى نفس كلام السابق اللي قالها الشاطبي وقالها أيضا شيخ الإسلام وقالها ابن رجب وقال الحافظ أنها بدعة. ماذا بدعة في اللغة يعني كل هذا إيش تعتبر بدعة إيش بدعة في اللغة. فلا يعكر هذا الكلام على كلامه السابق بل هو امتداد له. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا الاجتماع العام لما جمعهم عمر على أبي لما لم يكن قد فعل سماه أي عمر بدعة لأن ما فعل ابتداء يسمى بدعة في اللغة وليس ذلك بدعة إيش شرعية وليس ذلك بدعة شرعية. هذا في المنهاج الثامن 307 هذا مر بنا في صفحة 37 و100 من هذا الجزء ومر بنا في الجزء الأول طبعتنا مشهور الجزء الأول 25 و300. قوله قد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل هذه مسألة يعني فيها خلاف ليس كذلك؟ شيخ الإسلام حكى الخلاف في المنهاج طبعا وجب أنه يحكي في المنهاج لأنه كان يرد على ابن الظاهر الحلي الرافض البغيض المنجس اللي كان يقول عمر هو الذي ابتدع إيش صلاة التراويح. ولهذا مثلا تجد أبو حنيف رحمه الله في الفقه الأكبر يقول إيش وصلاة التراويح إيش سنة لأن الرافضة يجعلون ذلك بدعة. فتجد في كتب الاعتقاد أو في بعض كتب الاعتقاد ينصون على هذه المسألة الفروعية لأن هذه المسألة الفروعية صارت شعارهم الرافضة مثل مسح الخفين ولا نظائر. فشيخ الإسلام يقول يعني هل قيام رمضان في المسجد جماعة أفضل أم فعله في البيت أفضل؟ المؤلف يقول قد فهم السلف أن القيام في البيت أفضل يبدو هذا تبع لمالك كما نفهم من كلام شيخ الإسلام. قال في قولان مشهوران ومالك يرجح فعلها في البيت لحديث ماذا أفضل الصلاة صلاة الرجل صلاة المرء في بيت إلا المكتوب أخرجه البخاري ومسلم. وشيخ الإسلام يقول أن الحديث يحمل على ما لم تشرع له الجماعة يعني أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيت إلا إيش المكتوبة هذا يحمل على إيش على ما لم تشرع فيه جماعة. هكذا في المنهاج الثامن 308 المنهاج الثامن 308 طبعا والتي ينوي عنها أفضل يعني اللي هي صلاة آخر الليل. نعم يقول الحافظ ولكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادة أفضل من التجميع. يقول ليس في الحديث أن الصلاة في قيام الليل فرادة أفضل من التجميع أفضل من التجميع في إيش حتى لو كان في إيش في أول الليل بناء على الحديث إيش من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام إيش ليلة. طيب تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حي على الصلاة

ثم قرأ ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكر إسماعيل عن يحيى ابن يعمر أن عثمان بن مضعون هم بالسياحة وهو صوم النهار وقيام الليل، وكانت امرأته امرأة عطرة فتركت الكحل والخضاب، فقالت لها امرأة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أمشهد أنت أم مغيب؟ فقالت: بل مشهد، غير أن عثمان لا يريد النساء. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عثمان، أتؤمن بما يؤمن به؟ قال: نعم. قال: فاصنع مثل ما نصنع، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وخرج سعيد المنصور عن حسين عن أبي مالك قال: نزل في عثمان المظلوم وأصحابه، كانوا حرموا عليهم كثيرا من الطعام والنساء، وهم بعضهم أن يقطع ذكره، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات الآية. وعن عكرمة قال: كان الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهموا بترك النساء واللحم والقصاص، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وعن قتادة قال: نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء، ويترهبوا منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون. وخرج ابن المبارك أن عثمان بن مظعون أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لنا في الاختصاء. فقال: ليس منا من خصى ولا اختصى، إن خصاء أمتي الصيام. قال: يا رسول الله، لنا في السياحة. قال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال: يا رسول الله، لنا في الترهب. قال: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة. وفي الصحيح: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون، ولو أذن له لاختصينا. وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع، وإهمال لما قصد الشارع إعماله، وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة، لأنه نوع من الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام. وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم، إلا أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة فيه، وإن كان محلوفا عليه ففيه الكفارة، وليعمل الحالف بما أحل الله له. ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل بن المقرن أنه سأل ابن مسعود فقال: إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة. فتلا عبد الله: أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية، كفر عن يمينك ونم على فراشك. وفي رواية أن معقلا كان يكثر الصوم والصلاة فحلف ألا ينام على فراشه، فأتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقرأ عليه الآية. وعن المغيرة قال: قلت لإبراهيم: في هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أهو الرجل يحرم شيء ما أحل الله له؟ قال: نعم. وعن مسروق: أتي عبد الله بضرع فقال للقوم: أدنوا، فأخذوا يطعمون، فقال رجل: إني حرمت الضرع. فقال عبد الله: هذا من خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أدنوا فكل وكفر عن يمينك. طيب، هذا الفصل عندنا بعض الفوائد المستفادة من كلام العلم. لما ذكر المؤلف رحمه الله حديث وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، شيخ الإسلام تكلم عن هذا الحديث، ذكر أنواع من العقوبات بسبب هذا التشديد، وقد يكون تشديد قدريا أو شرعيا، فأقرأ عليكم بعض كلام رحمه الله. يقول في اقتضاء الصراط المستقيم لما ذكر حديث: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أخرجه أبو داود. قال رحمه الله: والتشديد تارة باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه، إلى أن قال: وإن كان كثير من عبادنا قد وقع في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير معذورين، وأن التشديد على النفس ابتداء يكون سبب لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. يقول التشديد يؤدي إلى ماذا؟ إلى تشديد آخر، والتشديد هذا الآخر إما يكون أمرا قدريا وإما يكون أمرا شرعيا. الأمر الشرعي يعني كون مثلا إنسان مثل مثلا، وهذا واضح، كون مثلا إنسان مثلا ينذر، فهذا تشديد، يعني شدد الإنسان على نفسه، فشدد عليه في ماذا؟ في الوفاء، ليس كذلك؟ النذر الثقيل كما عبر شيخ الإسلام. أو بالقدر مثل مثل الشيخ بالوساوس، الوسوسة في الطهارة والصلاة. ثم ذكر الآية الكريمة: ويضع عنهم إصرهم والأغلة التي كانت عليهم، وأن الآثار ترجع إلى الإجابات الشديدة والآثار إلى التحريمات الشديدة. هذا كله في الاقتضاء الأول 83 و200. أيضا الشيخ رحمة الله عليه تكلم كلام نفيس في الفتاوى 14 حول هذا التشديد، فنذكر بعض العبارات التي يعني توضح أو يعني تفيد في كلام الشاطبي وتتممه. فعندك هنا لما ذكر الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، قال الشاطبي عندك هنا جملة تدور على معنى واحد وتحريم ما أحل الله من طيب تدين أو شبه التدين، فقد يتدين بهذا أو شبه التدين. هذا العبارة تدين شبه التدين جاء ما يوضحها في كلام شيخ الإسلام، قال والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات وإن كانوا يقولون إن الله لم يحرم هذا بل يلتزمون ألا يفعلوا إما بالنذر وإما باليمين. فهذا التحريم إذا قالوا إن الله حرم ذلك هذا تدين، وشبه تدين إيش لما إيش يكون عنده التزام من خلال نذر أو يمين. قال بل يلتزمون ألا يفعلوا إما بالنذر وإما باليمين كما حرم كثير من العباد أشياء يعاهد أحدهم ألا يأكل الشهوة الملائمة ويلتزم ذلك بقصده وعزمه، ويلتزم بذلك بقصده وعزمه وإن لم يحلف ولم ينذر. ثم قال والمسلم لا يحرم الحلال ولا يسرف في تناوله، يعني لاحظ التوسط، لا يحرم الحلال ولا يسرف في تناول الحلال، كذا في الفتاوى 14-60-400. آية ولا تعتدوا، جمهور المفسرين كما سمعنا من كلام الشاطبي رحمه الله على أن المراد من ذلك النهي عن الغلو والتشدد، لكن أيضا تحتمل القول الآخر النهي عن ماذا؟ عن الإسراف والتفريط والإضاعة. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال ونهى عن الاعتداء في تناولها وهو مجاوزة الحد. وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرم الحلال ويفعل من العبادة ما يضرهم، وقيل لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف وتناول الحرام. وقوله ولا تعتدوا أي لا تحرموا الحلال ولا تفعلوا الحرام، فيكون قد نهى عن النوعين، عن إيش؟ الإفراط والتفريط. لكن سبب النزول وسياقها يدل على ماذا؟ يدل على قول الجمهور أن المراد بذلك إيش؟ التشديد والإفراط. هذا بعض كلامه في الفتاوى 14-57-400، وأيضا جاء في يعني جاء بعض هذا في الفتاوى 23-600. يبقى بس الكلام هنا لما قال إن رواية عن ابن عباس ما تخرجها الشيخ سعد عندكم اللي يقول أبو بكر عمر كذا أنهم عزموا، في شيء لتخريج الأثر هذا المحقق ما خرج عندنا مشهور كيف؟ إيه على كل نعم هو يعني ظن إنه مثل أبو بكر رضي الله عنه وعمر، لأنه الحديث الرهط الثلاثة الرهط الذي جاء وسلم جاءت رواية كما ذكر الحافظ أن أن أن أن أن الثلاثة هم علي وعبد الله بن عمرو وعثمان المغرب، لكن قضية هؤلاء الحافظ بن حجر ذكر من الأسماء المذكورة أنه بكر وذكر هذا الأثر بمعناه وقال وقع في أسباب الواحد بغير إسناد، فعلا في أسباب النزول للواحد مذكورة الطرف من هذه القصة. فقضية أن هؤلاء كلهم يعني يريدوا ذلك، خاصة الصديق الأكبر يعني كما يقول شيخ الإسلام في المنهاج أنه لم يشتبه على الأمة أمر شيء في أمر دينه إلا وإيش يكون الجواب عند إيش عند الصديق، سواء في قضية قتال مال الزكاة، قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قضية تغسيله أو الشك في في في موته، كل هذه مذكر عن الحافظ ابن حجر. إيش قال؟ من هذا رواية الكلبي اللي فيها بكر عمر وكذا متهم بالكذب ولم يجد أحد أخرج هذا الحديث بهذا السياق. إيه جميل. طيب يبقى عندنا أثر مسعود، حديث مسعود لما قال فرخص لنا ذلك تزوج المرأة بالثوب إلى أجل، يعني والله النكاح المتعة. قال الحافظ أن ابن مسعود كان يرى المتعة ثم بلغه النهي فرجع. وذكر أيضا في الشرح أن لما قالوا مثلا سلم سلم قال أنا نختصي، طبعا هنا إيش لماذا يعني في شيء اسمه اختصاء وفي شيء اسمه أيضا إيش الذي يخف الشهوة اللي هو إيش يعني، لكنه في غزو فكان إيش ماذا كان يفطرون أليس كذلك، حتى يعينهم على إيش؟ على قتال العدو. فيقول حافظ: وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطرة عن الصيام للتقوي على القتال. قول هنا أمشهد أنت يا مغيب؟ المغيب هي المرأة التي إيش؟ المرأة التي غاب عنها زوجها. لما قال في حديث يقول رد صلى الله عليه وسلم التبتل عن عثمان بن مظعون، رد يعني كما بين الحافظ أي لم يأذن له، أي لم يأذن له بل نهى. والاختصاء يحتمل أن يكون الاختصاء حقيقي، أنه يعني لاختصينا الاختصاء الحقيقي، ويحتمل ماذا؟ الانقطاع عن النساء، ويحتمل إيش؟ الانقطاع عن النساء. قال الحافظ: والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل، إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، ليستمر جهاد الكفار وقلة المسلمين وكثرة الكافرين خلاف المقصود من البعثة المحمدية. اللهم صل على محمد. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل فيما بعد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكون هذا يا شيخ صلاح، تكون هذا من البدع اللي هي ترك اللحم، ايش من البدع اللي اللحم ترك النساء، يعني إذا كان يتدين أو كما قال شبه تدين أو يلتزم بذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. سيأتي معنا الكلام عن الطيبات أنها حلال إيش لأهل الإسلام،